قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فسبحان الله وما أنا من المشركين. هذا كما سلف ترتيبات ابن صلاح للحديث من حد القوة المتفق عليه، ثم ما خرجه البخاري، ثم ما خرجه مسلم، ثم ما كان على شرطهما ولم يخرجها، ثم ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه، ثم ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه، ثم ما خرجه أصحاب الكتب الذين اشترطوا الصحة في كتبهم، ثم ما خرجه أصحاب السنن، ثم المسانيد، ثم المعاجم والأجزاء. وقد أن الكلام على ما أذكر على الجزء الأول من هذا المتفق عليه، ثم ما خرجه البخاري ثم ما خرجه مسلم، الحديث على قول ما كان على شرطهما ولم يخرجه، الكلام أيضا على شرط البخاري وشرط مسلم أو لا. نعم، البخاري ومسلم لم يلتزما إخراج كل حديث صحيح في صحيحهما، فالكم الذي يحفظه البخاري من الصحيح كم أكبر بكثير بكثير من الكم الذي أثبته في صحيح، وكذا مسلم، كذا مسلم. فعلى ذلك ومما يدل على ما سبق أن البخاري سئل عن عدة حديث ليست في صحيحه، سأله الترمذي عنها كما في جامع الترمذي، كثيرا ما يقال سألت محمدا عن هذا الحديث فقال وحديث صحيح وليس في صحيحه. فهناك علماء قالوا نأخذ شرط البخاري وشرط مسلم ونسحبها على حديث ليست في البخاري وليست في مسلم، أن انطبقت الشروط على هذه الأحاديث أودعناها في كتاب أودعناها في كتاب مستقل، فإذا الكتاب سيكون الأحاديث التي فيه يفترض أنها على شرط البخاري وعلى شرط مسلم. فبلد بعض الكتب في هذا الصدد ككتاب مستدرك الحاكم، مستدرك الحاكم اسم كتاب مستدرك الحاكم منتقد أصلا، وكان ينبغي أن يتسمى باسم آخر، إنك تستدرك علي شيء فاتني، لكن أنا لم أقل إنه فاتني، أنا تركته لأنني لم أقصد الاستقصاء، فكان من الألطف أن يتسمى باسم آخر غير كتاب المستدرك، يعني المستدرك تتضمن تعقبا، وهو لم يترك للمتعقب مجال لأنه قال ما كل حديث صحيح وضعته في كتابي، فكان من الأنسب أن يتسمى المستدرك باسم آخر. وكذلك ما صنعه الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى عليه لما صنف كتابه الإلزامات، فكتاب الدارقطني الإلزامات يأتي بأحاديث أخرج البخاري أحاديث مشابهة لها، مثلا حديث من طريق صحابي مقل لم يروى عن الرسول إلا حديثا واحدا، وفي صحابي مقل آخر لم يروى عن النبي إلا حديثا واحدا، يقول مثلا أخرجت هذا فيلزمك أن تخرج هذا، وما ألزمه ما به ليس بلازم في الأصل. فكذلك كلمة الإلزامات أنك تلزمني، أنت تلزمني بما لم ألتزم به أنا في الأصل، أنا ما التزمت إخراج كل حديث صحيح حتى تلزمني بهذا الإلزام، فالتسمية هنا فيها بعض النظر سامي الإلزامات، إلزامات لمن؟ يلزم البخاري ومسلم بإخراج أحاديث يراها على شرطهما، والمستدرك الحاكم يستدرك أحاديث يرى أنها فاتت الشيخين. هنا أمر يلفت النظر إليه، لأن البعض يكثر من الاستدراك على الحاكم، فمثلا يرى مثلا سندا عند الحاكم مثلا زيد العمر، والحاكم يقول على شرطهما لم يخرجها، فيقول المعلق أخطأ الحاكم، زيد ليس من رجال البخاري حتى يقول على شرطهما، واضح كلام يا أخوة. فالبعض يدافع عن الحاكم في هذا الصدد فيقول إن الحاكم في مقدمة كتابه المصدق يقول وقد استخرت الله عز وجل على الإخراج لرجال احتج البخاري ومسلم بمثلهم، هل بمثلهم يعني بمثلهم في كونهم ثقات أو بمثلهم يعني بأعيانهم، إذا كان بمثلهم يعني بمثلهم في كونهم ثقات عنده إذن ليس لمتعاقب أن يتعاقب إلا إذا كان الراوي ضعيفا، لكن إذا كان بمثلهم يعني به بأعيانهم بنفس الأشخاص زيد وعمر فللمتعاقب حينئذ أن يتعاقب. فالعلماء لهم هنا وجهان، العراقي له وجه في تفسير كلام الحاكم، وابن صلاح له وجه، فواحد منهم يقول بمثلهم يعني بنفس الأشخاص، فلذلك يكسر التعاقب على الحاكم. أما الآخر فقال أنا ما أتعاقب الحاكم، أنا بمثلهم رجل ثقة وإن لم يخرج البخاري ومسلم، وكلمة بمثلهم تعني في كونهم ثقات، كلام هذا مفهوم ولا مفهوم؟ فكن حذرا في انتقاد الحاكم، يعني إذا مثلا إذا أردت أن تتعاقب قال زيد عن عمر بس زيد ليس في البخاري، لا تقل أخطأ الحاكم كذا ممكن خطأ وليس مخطئ، قل فقط الرجل هذا زيد ليس من رجال البخاري وليتابع لذلك، فكن أديت ما عليك من أمانة وصنت عرض الرجل لعله يقصد بمثلهم في كونهم ثقات. صبرا بس أخلص، واضح كلامي يا إخوان؟ ننتقل إلى مستدرك الحاكم. الحاكم كتاب شهير، ومشكلته أنه حكم على الحديث، فلما حكم على الحديث يتلقف الخطباء والعامة بالتصحيح لفهم الحاكم صححه، والحاكم عنده تساهل شديد وأوهام شديدة، هذا منشأه أو هذه منشئها. المنشأ الأول أنه أخرج لأقوام ضعفاء ظنا منه أنهم ثقات عنده وهم ضعفاء عند الأكسيين، ولذلك لما تعقب الذهبي حديث الطائر عند الحاكم في المستدرك الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يأكل من طائر فقال اللهم ارزقني بأحب خلقك إليك يأكل معنا هذا الطائر، فجاء علي، حديث ضعيف جدا. الذهبي يقول ما حاصله، كنت أتعجب من إخراج الحاكم لحديث الطائر، فلما تتبعت المستدرك وجدت أحاديث حديث الطائر بالنسبة إليها سماء، يعني أن في أحاديث ضعيفة جدا في المستدرك، ثانيا في هذا الصدد الحاكم قد يأتي إلى إسناد مرافق من رجل من البخاري ورجل من مسلم ويقول على شرطهما ولم يخرجها، ويمثل العلماء لذلك بسند كسماك عن أكرمة، سماك عن أكرمة عن ابن عباس، سماك من رجال مسلم لم يخرجه البخاري، أكرمة من رجال البخاري لم يخرجه مسلم، فسند كسماك عن أكرمة لا في البخاري ولا في مسلم في الأصول. فأتي الحاكم يقول على شرطهما ولم يخرجها، فالبخاري تنكب عن إخراج سماك عن أكرمة لأن رواية سماك عن أكرمة مضطربة، وكذلك مسلم تنكب عن سماك عن أكرمة لأنها مضطربة، هذا سبب وهم. يعمد الحاكم مثلا إلى رواية كهشيم عن الزهري، هشيم ثقة والزهري ثقة، ولكن هشيم ضعيف في الزهري خاص، فلذا لم يخرج البخاري ومسلم هذا السند أصولا. فيقول الحاكم بناء على أن هشيم من رجال البخاري ومسلم والزهري من رجال البخاري ومسلم أن الحديث على شرطهما، ومعلوم أنهما تنكبا عن ذلك لضعف رواية هشيم في الزهري. هذه بعض أسباب الوهم التي وهم فيها الحاكم رحمه الله، هي جملة أسباب. السبب الأول سأقوله في بعض الرجال، السبب الثاني أوهامه في نسبة الرجال إلى الصحيحين صبرا بس، سبب ثالث ومن العلماء من يتحفظ عليه بعض التحفظ أن للحاكم ميول شيعية وهي خفيفة، ظهرت في إبراز أحاديث كثيرة جدا في مناقب علي واقتضاب شديد جدا في مناقب عثمان، ويلتمس له العذر في ذلك فيما يتعلق بعثمان رضي الله تعالى عنه. فهذا مختصر شديد في الكلام عن مستدرك الحاكم، لكن مع ذلك كله سلمت له جملة أسانيد صحاح ليست بمعلولة، وهي على شرط البخاري وعلى شرط مسلم. فالحاصل من ذلك أن أي إثنات المستدرك يخضع للقواعد الحديثية، وكما قال القائل ونهيك بالحاكم تسهلا، نهيك بالحاكم تسهلا. وكتابه في علوم الحديث ينم عن علمه، عن ساعة علمي بعلم لنا أيضا، يعني المستدرك لا يكاد ينم عن كبير علم للعلل عند الحاكم، لكن بعض الأمثلة التي يسوقها الحاكم أحيانا ينم عن علمه بعلم العلل، وليته سلك هذا المسلك في كتاب المستدرك. يتنبأ لمسألة في المستدرك أن الحاكم أيضا وهم، فأحيانا يقول أحاديث المستدرك هي موجودة في الصحيحين أو أحدهما بنفس اللفظ، وأحيانا يقول في المستدرك مع زيادة فيكون له عذر في إرادها في مستدركه. هذا كلام مجمل عن الحاكم. نزول الحاكم في الإسناد سبب للمتون بعض الخلل، وأنتم تعرفون أن السند العالي ليس كالسند النازل، الأوهام في الأسانيد النازلة أكثر منها في الأسانيد العالية، فلذلك أصحاب الكتب نازلة الإسناد نازلة الإسناد الخلل عندهم أكبر من الكتب عالية الأسانيد. أفتح الباب للسؤال عن مستدرك الحاكم لمن عنده أي سؤال. نعم. أخوكم يقول لا يلزم أن من لا يتصور، أخوكم يقول لا يتصور أن الحاكم يعني بقوله بمثلهم أي بنفس الرجال، لأن الحاكم أنزل من البخاري ومسلم. أنت الذي ماذا فطنت؟ لأن الحاكم إذا قال رجال ورجال الصحيح مثلا أو بمثلهم أو رجال ورجال البخاري ومسلم لا يعني أبدا، فهذا معلوم بداية أن شيوخ الحاكم ليس من شيوخ البخاري، إنما يعني ما بعد مرتبة البخاري وأن المسلمات المفهومة بداية، المفهومة بداية، ولا يتكلم على شيخه لأن شيخه لم يرى البخاري، هذا معلوم بداية، ومثل هذا الاستدراك لا ينبغي أن يقال لأنه معلوم بداية. صبرا نأتي. نعم. قيل إن الحاكم مات رحمة الله عليه قبل أن يلقح الكتاب، فإن ثبت فهو عذر والحمد لله، وإن لم يثبت فعلى أي حال ما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. لماذا الأعذار شيء والواقع العملي هو الذي عليه عندهم خطر لحال الآن. هذا ما علق بعض التعليقات، تعليقات نافعة في مواطن، وتعليقات أيضا أو أمور مسكوت عليها في مواطن أخرى، يعني كان ينبغي أن يتكلم ولكنه سكت. فسكوت الحاكم يعد تصحيحا أو موافقة لذهبي؟ هذا أيضا محل خلاف بين العلماء. سكوت ذهبي عفوا هل يعد تصحيحا للحاكم أو لا؟ هذا أيضا محل خلاف بين العلماء. لذا ولما تقدم أن الحاكم يعمل الإسناد وشيء عن الزهري ويقول على شرطهما، يقول العلماء لا تقل في سند إنه على شرط البخاري ومسلم إلا إذا كان في البخاري ومسلم سند مشابه لهذا الإسناد، زيد عن عمرو عن يحيى في البخاري، زيد عن عمرو عن يحيى، لكن لا تقل إن زيد من رجال البخاري ومسلم وعمرو من رجال البخاري ومسلم، وهذا روى عن هذا النوع على شرط احترازا من خلل الذي وقع فيه الحاكم رحمه الله عليه. نعم. أخوكم يقول إن الحاكم وهم في إخراجه لرجال مسلم الذين في المتابعات، يعني تعرفون أن مسلم رتب الكتاب يورد أعلى الأحاديث أخو الحديث سندا ثم المتوسطة ثم التي أسفل، فيأتي بحديث في المتابعات، فيقول أخوكم من سبب الأوهام أيضا، وليس ما وهم إن خطة عمل أنه يورد الرجال الذين أخرج لهم مسلم في المتابعات ويقول إنه على شرط مسلم، هو كذا ما يلام في مثل هذه الكبيرة والأوهام. نعم. ومن الخلل الذي في المستدرك، وهذا يحتاج إلى استقصاء واسع، أن الحاكم أحيانا يتعقب في موطن ويسكت في موطن آخر، فليتفضل لمثل هذا. طيب موافقة الزهري لا تقوي الأمر كثيرا. وينقف. نعم. هم بيترد ذلك صعب عليهم الباب. نعم يا أسكت الأطفال في الخارج بالله عليك. نعم نعم. ما فائدة مصدق الحاكم إذن؟ أولا نحن ذكرنا أنه سلمت له جملة من الأحاديث, سلمت له جملة من الأحاديث, ذكرنا فقط بتفصيل ما شيئا من العيوب, لكن سلمت له جملة كبيرة من الأحاديث التي استفيدت مسندة. هل نحن كنا نرمي مصدق الحاكم؟ لا أبدا. ليس معنى أننا نعدد المسالب أن الرجل المفقود, لا أبدا أبدا. في كم كبير جدا من الأحاديث سلم للحاكم في مصدق. نعم نعم أجلس. أنا مش فاهم سؤال. أنا قلت البخاري ومسلم لم يستقصيا, فكوني أسمي كتاب المستدرك عليهما أنا أتلطف في التسمية لأن أستدرك على شخص وعد بشيء وفاته بس. نعم لا لا لا نعم نعم نعم لأنه بيختلف من وجهة نظر شخص آخر. هو هذا قد يدل غيره. أنا أخوكم يقول هناك من نسب الحاكم إلى الاختلاط أو العبارة أضف إلى التغير, تغير العقل يعني في آخر عمره, يستدل على ذلك بأن هناك أقوال متضربة للحاكم في مواطن. هذا قد يسلم لقائله أنه غلط, لكن قد يعتذر أيضا بأن الشخص تغير اعتاده. يعني أنت نفسك الآن الحمد لله بكامل عقلك, ممكن إذا أنا رجعت كتبك أجدك منذ 3 أعوام كتبت قولا في حديث والآن غيرت رأيك في هذا الحديث. سأتورد عليك أنا. فقد يلتمس العذر بتغير الاعتيادات بناء على علم جديد أتاك, وهذا أولى من أن نسلمه بالاختلاط هذه الليلة. هذا يسمى بالاختلاط لأمور أخرى. لكن إذا قلت مثلا الشافعي في الجديد والشافعي في القديم مسائل وفتاوى بينها بون شاسع في الجديد عن القديم, فنسبتنا إليه أن الاجتهاد تغير تغير أولى من أن نسلمه إلى الاختلاط. نعم تفضل. انتهينا من قصة الحاكم. نعم يقول أخون يقول نفس لنا فلان أن البخاري ترك الكثير من الصحاح. هذا خطأ شديد إذا قال ذلك شخص. يعني بيقول بعض الشيوخ اللي بيدرسوا لهم هنا يقول إن البخاري لم يترك كثيرا من الصحاح, كلامه خطأ يقينا. لأنني إذا رمت جمع الأحاديث التي صححها البخاري فقط من جامع الترمذي وليس في البخاري لا خرجت عددا كبيرا جدا من أحاديث صححها البخاري حكم عليها بالصحة ومع ذلك لم يدعها في صحيحه. مجلد كامل صدر في الأحاديث التي صححها البخاري في الترمذي وليس في صحيح. هذا رد على فإخوانكم الله يبارك فيكم اللي بيدرسوا يكونوا على دقة, يعني لا يخالفوا الأولين بسهولة بناء على تقرائهم, لأن الخلل الذي يرد أن البعض ينسب إلى نفسه الاقتراء ويظن أنه بالاقتراء يعني أتى على الأول والآخر ويبدو كلام المتقدمين بالاقتراء ولا زلنا نراه حدثا, لا زلنا نراه حدثا. فليس بسهولة أن تقول إنني تقرأت وتخطئ كلام الجاهلية في هذا الشأن. بارك الله فيك. طيب جزاكم الله خيرا, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.